بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى اله وصحبه وسلم وسلم تسليما. اما بعد، اللهم اغفر لنا وللجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرحمه. وكل ما لا تليفه جاز رحمه، وما لا ولا يلزم الا بالقصد، وهو نقله ان كان مقولا والتخبيث فيما سواه. لان المقصود من الرحم الاستيثار بدينه باستيثاره من ثمنه عند تعدد استيثاره الى الله، وهذا يكون مما يجوز بيعه. فاما ما لا يجوز بيعه فلا يجوز رحمه كالحر وام الولد، لان المقصود الرحم لا يحصل منه ولا يحصل الا بالقصد لقوله سبحانه: فرهان منصور. ولانه عقد الاخبار فاعتبر من الوقت كالفرق، وعنه في غير المنفي والموسوم انه يلزم بمجرد العقد قياسا على البيت، والمذهب الاول بان البيت معارضه، وهذا الاخبار فهو اشهر الاخبار. نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: باب الرهن. الرهن يتعلق له مسائل كثيرة، منها مناسبته لما قبله. المؤلف ذكر فيما سبق شيئا مما يتعلق بالحوالة والضمان. والرهن فيه ضمان للحق، وهو من نقود الاستيثاق، فمناسبته لما قبله واضحة. ويتعلق به أو من مسائله أيضا تعريفه. الرهن في اللغة يطلق على معان منها الدوام والثبوت. قالوا: ماء الراهن يعني ثابت باقي في مكانه، ونعمة راهنة يعني باقية. ويطلق على الحبس كما في قوله جل وعلا: كل نفس بما كسبت مالا رهينة. رهينة يعني محبوسة، فعيلة بمعنى مفعولة. ومنه: كل غلام مرتهن بعقيقة. أما معناه في الاصطلاح قد عرف بتعاريف من أشهرها وأسهلها قولهم في تعريفه: توثيقة دين بعين. الرهن توثيقة دين بعين يستوفى منها أو من ثمنها، هذا النتيجة. فتوثيقة يعني استيثاقة. لو قال شخص لآخر: أقرضني 50,000، هذا الشخص الذي طلب منه القرض لا مانع لديه من القرض، ويحب أن ينفع آخر، لكنه أيضا ماله غال عليه ويحتاج إلى شيء يضمن به حقه وماله. فمن الأشياء التي تضمن الحقوق: الكفيل. أو الكفالة. ومنها أيضا الرهن، فالرهن يضمن بالحق، فلو قال لا مانع لدي من إقرارك لكن أريد رهنا، أريد كفيلا، الكفيل سبق لكن الذي معنا الآن الرهن، قال لا مانع لدي أرهنك سيارتي، أرهنك بيتي، أرهنك أرضا لي، هذا صكها يبقى عندك رهن. فهذا توثيقة، توثيقة مالا، توثيقة دين، في المثال 50,000، توثيقة هذا الدين وهذا الحق الذي لي بمالا بعين، بعين إما عقار أو سيارة أو أسهم شركة معينة، شريطة أن لا يكون من شروط أسهم هذه الشركة أنها لا ترهن، فإن كان قد شرطت الشركة هذا فلا يصح رهن الأسهم التي شرط فيها عدم رهنها. فكل شيء يمكن أن يكون يعني حافظا لحق هذا الشخص فإنه يكون صحيحا في الرهن. ويأتينا قاعدة في هذا أن كل ما جاز بيعه جاز رهنه. فالمهم الآن أن نعرف التعريف، أنه في الاصطلاح توثيقة دين بعين يستوفى منها أو من ثمنها، هذا التعريف. أما حكمه فإن الرهن حكمه حرام، واجب. الرهن جائز، عقد جائز، وهو من العقود اللازمة بالنسبة لأحد الطرفين، بالنسبة لصاحب الحق، عقد لازم بالنسبة للشخص الذي اقترض مثلا، الذي هو المرتهن، هذا لازم بالنسبة له. أما الراهن اللي هو صاحب الحق فإنه غير لازم، لو أراد أن يتنازل عن الرهن هذا راجع إليه. فالمهم أن عقد الرهن عقد جائز، قد دل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله جل وعلا قبل هذا وإن كنتم على سفر ولن تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وأما السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التعامل به وفعله، حيث توفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون في 30 صاعا من شعير عند يهودي. فكونه عليه الصلاة والسلام رهن درعه عند اليهودي يدل على أن العقد جائز، لو كان لا يجوز لما فعله عليه الصلاة والسلام. وكذلك إقرار لهذا لأن الرهن موجود، قد كان معروف بالجاهلية أيضا، فالدليل عليه الكتاب والسنة والإجماع أيضا. ودلالة الإجماع على أي مسألة أقوى من أي دلالة أخرى؟ قالوا لأن الإجماع لا ينعقد إلا بناء على نص، ولهذا بعضهم يقول هو جائز إجماعا أو هو جائز بالإجماع، فيظن بعض الناس أن هذا خطأ في الأسلوب أو في التعبير، ويقول لو قال جائز الكتاب والسنة والإجماع لكان أولى. هو أولى من حيث أن ذكر الكتاب العزيز والنصوص الدالة منها على المسألة أولى للذكر، هذا واضح ولا إشكال فيه، لكن من حيث القوة من حيث دلالة الإجماع، دلالة الإجماع يقولون أقوى. على كل حال هذه مسائل مذكورة في الأصول، المهم أن نعرف أن هذا العقد عقد الرهن جائز، قد دل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع. وعقد الرهن كان معروفا في الجاهلية، إلا أن أهل الجاهلية كانوا إذا ارتهن أحدهم شيئا وحل الأجل ولم يسدد الشخص الذي أخذ القرض مثلا، فإن الذي بيده الرهن يتملكه، يكون ملكا له. وأقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقال لا يغلق الرهن من صاحبه. له غنه على غرمه، هذا حديث مشهور قد أخذ به أهل العلم وله طرق كثيرة حسنه بعضهم بمجموعها وبعضهم رجح إرساله. فالمهم أن هذا الحديث قاعدة في هذا الباب، وهذه القاعدة قد أخذ بها العلم، لا يغلق الرهن من صاحبه، بمعنى أن الرهن لا يزال في ملكية صاحبه، في ملك صاحبه، ما يحبس ولا يسحب منه، لا، هو ملك، لكنه لا يستطيع التصرف فيه بسبب إشغاله بهذا الرهن، وإلا فهو باق على ملكه. ولهذا قال له غنمه وعليه غنمه، فعرفنا أن الرهن ليس من العقود الجديدة التي جاء بها الإسلام، بل هو موجود، إلا أن الإسلام أدخل عليه تهذيبا وأدخل عليه تعديلا، وهو أن الرهن الشيء المرهون لا يكون ملكا للمرتهن مباشرة، لا يكون ملكا إلا إذا لم يسدد ولم يسدد بعد المطالبة أيضا، كما يأتينا في آخر الباب. والعقود منها ما هو لازم من جهة الطرفين جميعا، مثل عقد الإجارة، عقد لازم، فأجر الإنسان بيتا أو محلا، فإن العقد هذا يكون لازما، لا يحق لأحد الطرفين إلغاء هذا العقد إلا بموافقة الطرف الآخر. لو أجر هذا البيت ولما جاء من الغد قال أنا هولت عن أجارة عن تأجير الشقة أو البيت أو على هوا، عقد لازم. فعقد الإجارة وعقد البيع وعقد النكاح وما أشبه ذلك هذه عقود لازمة من الطرفين، وفيه عقود جائزة من الطرفين جميعا، مثل الشركة، لو اشترك اثنان في شيء معين ثم بدا لأحدهما إلغاء هذه الشراكة أو هما جميع أو هما واضح إذا بدأ لأحدهما فإنه لا بأس، فهو عقد جائز من الطرفين. ومن العقود ما هو لازم من طرف وجائز من طرف، مثل هذا العقد هذا. فأنا إذا أقرضت هذا الشخص 50,000 وأعطاني سيارة رهن، العقد هذا عقد ثابت ولازم بالنسبة لي صاحب الحق، بالنسبة لمن أخذ مني المال. أما أنا الذي أقرض عندي الآن الرهن، أو بدا لي أن أتنازل عن الرهن وأخذ السيارة ولا حاجة إلى رهن، يجوز. لكن هو لو أراد أن يبطل الرهن وأن يسحب السيارة أو صك الفلة أو الأرض أو ما شابه ذلك، قل له على عقد لازم تأخذ الحق وتريد هذا الرهن أيضا، أرجع ما أخذ وخذ هذا المرهن. والشرع قد أمر بحفظ المال، قال الله جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. وقال جل وعلا: ولا تبذر تبذيرا. وقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. المال واجب على المسلم أن يحافظ عليه. وقد حث الشرع على حفظه وعدم التساهل بشأنه، وشرع لذلك أمورا، منها ماذا؟ مش منها ولا واحد؟ اي نعم، بس قبل على ترتيب آية بقرة، قال الله جل وعلا في كتابه الكريم في أطول آية من آياته: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. أول شيء الكتابة، ثم قال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، أن تضل إحداهما أن تذكر إحداهما الأخرى. فالثاني الشهادة، الثالث الرهن: وإن كنتم على مقمرة وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبولة. فعندنا الكتابة لحفظ الحق، عندنا الإشهاد، عندنا الرهن، هذه كلها مما يحفظ به المال وتحفظ به الحقوق. فينبغي الإنسان عند أي معاملة مالية ولو كانت الثقة موجودة أن يأخذ بما أمر الله به، يكتب ويشهد، وإذا احتاج إلى رهن فإنه لا بأس. والرهن مشروع في الحضر وفي الصغر في مذهب الجماهير من العلم، كونه في الصغر مشروع هذا إجماع، بقوله سبحانه: وإن كنتم على الصغر فرها، فشرع الصغر الرهن في حال الصغر. أما في حال الحضر فقد منع منه بعض العلم، لكن الصحيح أنه مشروع في الحضر وفي السفر. وأما الآية الكريمة: وإن كنتم على سفر، فإن هذا خرج مخرج الغالب، ليس معناه أنه لا يصح إلا في الحضر إلا في السفر. والحكمة من مشروعية واضحة، حفظ الحقوق. نعم، أعد من أول. قال وكل ما لا يضيع مستلزم وما لا فلا، لأن المقصود من الرهن الاستيفاء بالدين باستيفائه بثمنه عند تعدد استيفائه من الرهن، وهذا يحصل مما يجوز بيعه، فأما ما لا يصح بيعه فلا يصح رهن كالفر وأم الولد، لأن مقصود الرهن لا يصح منه. كل ما جاز بيعه جاز رهنه، هذه قاعدة فقهية قد عبر بها جماعة من كتبوا في القواعد الفقهية بهذا اللفظ، وعبر بعضهم كابن نجيم من أشباه النظائر بقوله ما قبل البيع قبل الرهن، المعنى واحد. هل كل شيء يباع؟ لا، ما كل شيء يباع. الحر يباع، إنسان يمشي معه في زلة فأقبل قوم قال تشترون هذا الرجال، فعالي ما يجوز، بل هذا متوعد. من أكل حرا وأكل من باع حرا وأكل ثمنه هذا متوعد، قد جاء في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحر لا يباع، أم الولد لا تباع، لكن أم الولد ما هي؟ وش أم الولد؟ ها؟ بس لا، زد شوي. لا لا، نعم نعم، هي التي أحبلها سيدها، أنجبت منه، جابت ولد، فأصبحت أم ولد. الإنسان إذا كان عنده عبدة وطئها وأتت بولد ليس له أن يبيعها، فيكون ولدها هذا سببا في حريتها وفي زوال الرق عنها. فلو أراد أن يرهن أم ولده ولا يعني أمته التي أصبحت أم ولد ما يجوز رهنها، لأنه لا يجوز بيعها. لو أجاز أن يرهن ولده قال جبني أنا بعطيك 50 أو 100، جبني رهن. قال والله ما عندي إلا ولدي هذا، خله. قل ما يجوز. ليه؟ قول لأن ابنك هذا لو ما سدد ما نقدر نروح نبيعه، هو بعبد نبيعه، بخلاف ما لو قال ابني رهن عبدي هذا، العبد هذا شاري 50,000، قال خلاص هي مال يكون رهن لأنه مال، فالعبد المملوك يجوز رهنه، لكن لو أراد أن يرهن ابنه ما يجوز هذا. ومن الأمثلة المعاصرة للأشياء التي لا يجوز رهنها مثل بطاقة الأحوال ومثل كرت العائلة ومثل الجواز ومثل الإقامة ومثل الرخصة، هذه البطاقات والوثائق الرسمية لا يجوز بيعها. لماذا لا يجوز رهنها؟ لماذا؟ لأن يجوز بيعها. وش تبيع جوازك من بيشتري، أو تبيع رخصة أو كذا، يعني شيء عادي. أما أهل التزوير واللعب هذا ما هو مقام الحديث الآن. فالمهم أن ما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه، ولا يكون العقد عقد الرهن صحيحا بهذا، مع أن أيضا فيه تعليمات رسمية أنه لا يجوز، بل يمنع الناس من رهن البطاقة أو رهن الأشياء الرسمية هذه. ومن الأشياء التي لا يجوز رهنها الأشياء المحرمة مثل خمر، لو كان عنده لو قال أعطي رهن قال والله عجيب عندي 20 كرتون خمر كل كرتون فيه 12 درجة يجوز؟ حرام لا يجوز. أو أي شيء نجس لا يجوز بيعه، أو كلاب وقال عندي كلب أو كلاب ولو كانت معلمة أو مدربة لأنها لا يجوز بيعها، أو قطط ولو كانت قطط أليفة أو قطط يعني غالية الأثمان عند الناس تباع في بعض المحلات، قل لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور، فلا يجوز رهن هذه الأشياء، فالكلاب والخنازير أيضا، وإن كان في وقتنا هذا جاء شيء سبب القضاء عليها. المهم أن هذه الأشياء لا يجوز رهنها، وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. سائر العقارات، سائر الأمتعة، سائر بهيمة الأنعام، الأشياء التي عند الإنسان لها قيمة، والأصل في هذا أن الرهن إذا ما حصل تسديد للقرض مثلا فإنه يباع والقيمة يسدد بها حق صاحب الحق، فإن بقي شيء يعاد إليه، وإن بقي من الدين شيء يطالب به صاحب الدين. ولما كان الأمر كذلك فالأشياء التي لا يمكن بيعها ما يستفيد منها الإنسان. نعم. قال ولا يصح إلا بالقرض لقوله سبحانه فرهان مقروض، ولأنه العقد الإطلاق افتقر إلى القرض كالقرض. هذا أي نعم. وعنه في غير المكيد والموزون أنه يلزم بمجرد العقد قياما على البيع، والمذهب الأول لأن البيع معروض وهذا الإطلاق فهو أشبه بالقرض. مسألة لزوم الرهن بالقرض وأنه لا يلزم إذا لم يقبض، هذا هو المشهور في هذه المسألة وقول الجمهور. وذهب الإمام مالك وجماعة إلى أن الرهن يجوز ويلزم ولو لم يقبض، وهذا هو الصحيح وهو الذي عليه عمل الناس الآن وقبل ذلك. وأما قوله سبحانه فرهان مقبوضة فإن هذا خرج مخرج الرائد، فلو مثلا قال أقرضني 100,000 قال لا بأس لكن أريد رهنك، قال سأرهنك سيارتي أو الشيء الفلاني لكن ليس موجودا عندي الآن، غدا أو بعد غد لا بأس، فيلزم الرهن ولو ما قبضه الآن. فالرهن يكون في حال العقد ويكون بعده، أما قبله فالمشهور أنه لا يصح، والقول الثاني أنه يصح ولا مانع منها، لو قدم الرهن لا بأس بهذا. لأنه إن تمت المسألة بينهما الرهن قد قدم، وإن لم يتم شيء فهو يرجع إلى صاحبه. نعم. قال وقصد المقبول في النقد للتخلية فيما سواه، وذلك لأن قصد الرهن كالقصد في البيع والربا، فإن كان مقبولا فقصده نقد أو تناوله في الثوب والعبد والكتاب ونحو ذلك، والمكيل رهنه بالشيء فقصده خيار، قوله عليه السلام إذا حميت مجد وإن كان وجودا. هذا الحديث هذا وش أصل الحديث هذا؟ الحديث هذا إذا لا إذا سميت إيش عندكم فكل ها المهم هذا من المؤلف بيان للشيء الذي أو لكيفية القبض الأشياء التي ترهن إن كانت منقولة يعني يمكن نقلها والذهاب بها إلى مكان آخر فبتسليمها لصاحب الحق وإن كانت ما يمكن نقلها فبالتخلية مثل لو رهن عمارة أو بيت يسلمها المفتاح يكفي لأن ما يمكن نقل البيت والعقار أما لو كان رهن سيارة يعطيه مفتاح أو كتاب أو شيء أو ساعة مثلا أو قلم قد يكون بعض الأقلام ثمين غالي بعض الساعات في علوف مؤنثة فلو قال أريد منك قرض 100,000 قال أريد رهنا قال الساعة فك الساعة ظهرية يمكن الساعة تسوي 200,000 300,000 في ساعات بهذه الأقيام أكثر فالمهم أن المرهون إن كان منقولا فبماذا؟ ايش العبارة؟ بالنقل فبنقله يعني ينتقل من هذا الشخص إلى الآخر وإن كان ما غير منقول فبالتخلية نعم أما الحديث هذا فهو في سنن ابن ماجه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كنت أبيع التمر في السوق فأقول كلت في وسقي هذا كذا يعني من باب الأمانة أنه يبيع التمر إذا أتى شخص يريد تمرا كم وسق هذا يقول كلت في وسق هذا يبين لهم أن مثلا التمر هذا 5 أوساق وهذا هو الوسق الذي كالته فيكون كل شيء واضح قال فأقول كلت في وسق هذا كذا فأدفع أوساق التمر بكيله وآخذ شفي فدخلني من ذلك شيء سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا سميت الكيل فكله كله من الكيل طيب قوله فأدفع أوساق التمر بكيله وآخذ شفي وش معنى آخذ شفي نعم آخذ شفي نعم لا لا هو على لهجتنا لك شف في هذا لا آخذ شفي يعني آخذ ربحي المكسب قالوا الشف الربح نعم قال الشرح عليه السلام إذا سميت فكل وإن كان مدونا فقبضه بالوزن وقال ابن عمر كنا نشتري الطعام من الأخفان بالذات فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ندخله في مكان حتى ندخله في مكان نعم متفق عليه وأما العقار والثمار على الشجر فقبض ذلك من التخلية بين مرتهنه وبينه بغير حال بأن يفتح له باب الدار ويسلم إليه مفاتيحه نعم قال وقبض أمين مرتهن يقوم مقام قبض لأنه وكيل ولا عندنا الشيء المرهون قد لا يأمن صاحب الرهن هذا المرتهن عليه، يقول مثلا أنا سأرهنك هذا العقد، لكن العقد هذا قيمته أكثر من حقك كثير، فأنا لا آمن أن تبيعه وأن تتصرف فيه وبعدين يكون بيني وبينك مشكلة، فلن أسلمه لك. إن قابلت أن يكون عند فلان يسمونه العدل، وهو رجل يثق به الطرفان ويكون الشيء المرهون عنده، فهذا الرجل العدل الذي وكل إليه أنه يستلم الرهن ويكون عنده إلى حين حلول الأجل، هذا إذا استلم فإنه يعني يلزم، فإن استلام العدل هذا مثل استلام صاحب الحق، أو مثل استلام صاحب الحق. نعم. قال والقبض شرط في اللزوم كحالة الابتداء بالآية، وعنه أن القبض وابتدامته للمتعين له ابتدامته، وعنه أن القبض وابتدامته للمتعين ليس بشرط في البيع فلم يشترط في القبض. صحيح أنه لا يلزم القبض. نعم. قال والقبض أمانة عند المرتهن وعند أمينه لا يقبضه إلا أن يتعدى. عند المرتهن وعند أمينه، الأمين هو العدل الذي سبق. نعم. قال لا يقبضه إلا أن يتعدى، فإن فرث بغير تعدى منه فلا شيء عليه لأنه أمين، فأشبه المدع. نعم، أشبه المدع. لو كان عندي مبلغ وخشيت عليه سرقة فأودعته عن شخص، قلت أريد أن أجعل هذا المبلغ أمانة عندك، وديعة عندك، هو أمانة، فالمودع يده يد أمانة، إذا تلف المال دون تفريط ودون تعدي فإنه لا يضمن المودع، أما إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن. فلو أخذ هذا المال وحطه في التجور عنده، لكن أراد الله سرقة على هذا الشخص لا يضمن، لكن لو أخذ المبلغ حطه في السيارة والسيارة خارج البيت، أيضا السيارة في محل دراهم، فالمهم أن المودع إذا لم يفرط ولم يتعدى لا يضمن. كذلك الشخص إذا استلم شيئا رهنا لحقه وتلف هذا الرهن دون أن يتعدى ودون أن يفرط، فعن شيء ويفوت على صاحبه لأن يده يد أمانة، أما إذا تعدى وفرط يضمن. نعم. قال ولا يستطيع المرتهن في شيء من الرهن إلا ما كان مكتوبا أو محذوفا فيحلب ويركب بقدر العلف متحريا للعلف كذلك، سواء تعذر الإنفاق من المال أم لم يتعذر، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرهن يركب في نفقته. إيش؟ لا، صوابه الظهر هو الرهن. هذا حديث صحيح في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. نعم. قال ولبن الكلب يشرب بنفقته اذا كان مطحونا وعلى الذي يذهب ويشرب النفق رواه البخاري وفي لفظ فعلى المرتهن علفها علفها وفي لفظ فعلى المرتهن علفها ولبن الكلب يشرب وعلى الذي يذهب نفقته إذا كان الشيء مهمول دابة ناقة مثلا أو بقرة الذي عنده الدابة من هو صاحب الحق ولا الذي أخذ منه المال الذي أخذ منه المال وش يسمى مرتهن وصاحب المال صاحب المالك العيد المرهونة يقال له راهن فالمرتهن ليس له أن يتصرف في الشيء المرهون ويتصرفه مقيد ومحدود إن كان هذا المرهون يركب أو يحلب فله أن يركب هذه الدابة أو هذه السيارة مقابل البنزين والزيت والأشياء التي يجعلها السيارة ومن صالح السيارة أن يذهب عليها ويجي عليها شيء معقول يعني بخلاف ما لو وقفت بقيت واقفة مدة فإن السيارة تضر بهذا وكذلك أيضا الدابة لو كان بقرة أو ناقة يحلبها ويشرب هذا الحليب ويستفيد منه وفي المقابل ينفق عليها فنفقتها على الشخص الذي ارتهنها أما الدار الدار ليست بحاجة إلى طعام ولا شراب ولا شيء ما فيها شيء ما لك تتصرف فيها فليس لك أن تؤجرها لو أخذت هذه الدار رهن ما تروح تأجرها تستفيد من أجارها من ملكك هي مرهونة ومحبوسة لحقك فقط فالمهم أن صاحب أن الشخص إذا رهن شيئا عنده فإنه لا يتصرف فيه تصرفا ضارا به لا يجوز هذا وإذا كان يستفيد منه فإنه إذا دفع ما يقابل استفادته مثل الركوب ومثل الشرب من الحليب مثلا فإنه يقوم بالنفقة مقابل هذا وليس له أن يطالب المالك بشيء وإلا فالأصل أن هذا المال ملك لهذا الرجل هو الذي يقوم بالشؤون اللازمة له لكن كونه يطلب منه ويستأذنه في إطعام هذه البهيمة وإسقائها والأشياء المتعلقة بها بالصعوبة فلهذا قال عليه الصلاة والسلام لبن الظهر يركب الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدار يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة مقابل ركوبه ومقابل شربه أعد قال ولا يمتع المرتهن بشيء من نفقه إلا ما كان مطلوبا أو مطلوبا فيحلب ويركب بقدر العلف نعم ما ينتفع المرتهن بشيء من الرهن إلا في هذه الحدود نعم قال هذه من عدل تجارة سواء تعثر الإنفاق من المالك أن من تعثر لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته ولبن الدب يشرب بنفقته إذا كان مطبوخا إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة رواه البخاري وفي لفظ فعلى المرتهن علفها ولبن الدب يشرب وعلى الذي يشرب نفقته ويركب قال ولي ظاهري ظلمه من غلته ايش قال ولي ظاهري ظلمه نعم. وكسبه ونماه لأنه نماء ملك فأشبه غير المرهون. يعني لو رهن ناقة فأنتجت النتاج هذا تبع الرهن وهو ملك لصاحب الناقة المالك الأول، الرهن هذا ما نقل الملكية مجرد يعني شرع للتوثيق فقط. فإذا أنتجت الناقة مثلا فإن ما أنتجت تابع للرهن وهو ملك لمالك الناقة. نعم. قال لأنه العقد موارد في الأرض فثبت حكمه في نمائه كالبيت. وقال عليه السلام الرهن من راهنه له ظلمه وعليه ظلمه. الرهن من راهنه له ظلمه وعليه ظلمه. الرهن من راهنه كذا لا يغلق الرهن من صاحبه له ظلمه عليه له ظلمه عليه ظلمه. ها؟ قال؟ أي نعم هذا. بعض الفقهاء رحمهم الله ربما أوردوا بعض الأحاديث بالمعنى، ولهذا يحسن لطالب العلم أن يعتني بمعرفة لفظ الحديث من كتب الحديث نفسها. نعم. وعليه له ظلمه وعليه ظلمه، له ظلمه مثل ما لو نتجت الناقة أو البقرة وما أشبه ذلك، أو حصل سمن، لأن الظلم قد يكون متصلا كالسمن قد يكون منفصلا كالنتاج. وعليه غرمه، غرمه الأشياء التي يغرم بسببها مثل نعم اقرأ. قال وعليه غرمه من مهنته ومخزنه وكفته مثل مخزنه لو احتاج إلى مخزن. الرهن مثلا 10 سيارات أخذ قرض 1,000,000 قال برهن، قال الله عندي سيارات ما مشت الأيام خذها رهن. وش هي السيارات؟ قال عندي 10 سيارات نوع واحد أو أنواع مختلفة. قال طيب السيارات هذه تبي لها قراش تبي لها محل خاص؟ نقول الجراج أو المحل الذي يحفظ فيه الرهن هذا على من؟ على صاحب السيارة، هم على المقرض مثلا لو كان الرهن مقابل قرض أو مقابل شيء آخر. المهم المخزن وإيش والكفل، لو رهنه عبدا يجوز. ليه؟ لأن العبد يجوز بيع هذا العبد هذا أراد الله عليه مات، فلما مات هل المرتهن ملزم أنه يجيب من يغسل هذا العبد ويكفنه ويشيله؟ ما عرفنا، يجي سيده يدبره، ما عرف منه أبدا إلا إذا تبرع على شيء. هذا معنى وعليه له ظلمه وعليه ظلمه. نعم. قال ويستمه جميع نفقته من كسوة وعالة وقيس وحالة وشقي وتسوية وجزاء وتشويه لما وقعت لما روي، يعني كل هذا بحسب الشيء المرهون. نعم. قال لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرهن لا يغلق الرهن من صاحبه، يعدل هذا. نعم صح. لا يغلق بضم القاف من باب الخبر، لا يغلق الرهن من صاحبه، له غنمه عليه غنمه، يعني الصلة موجودة ما يفصل بينه وبين مالك، بل هو ملكه حلاله. نعم. قال ابن روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غنمه، وهذا من غنمه لأنه ملكه فكانت عليه نفقته، لأنه ملكه ومالكه الأول. قال لأنه ملكه فكانت عليه نفقته كالذي في يده، ويلزمه كفأه من مال كما يلزمه الذي في يده. قال وإن أسلمه أو أخرجه من أمره بعكس أو من سلاله فعليه قيمته تكون راهنة، فلا يجوز للراهن عكس المرهون لأن فيه إضرارا بالمتهم لا نتفق على هذا. بقي كثير، لو أردنا إكمال الباب طال بنا المقام نكمله الأربعاء القادم إن شاء الله. وفق الله الجميع، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.